جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قول السائل: ما هي العلامات التي تصاحب ليلة القدر؟ ما هناك يعني علامات قطعية، حتى فيها أشياء تخمينية، هو التخمين ما يدل على شيء. يقول يعني على أنه في صباحها أن الشمس تطلع من دون شعاع، ويقولون ذكروا أشياء ما هو صحيح، يعني قالوا أن الماء البحر يكون عذبا، وأن الكلاب لا تنبح، وأن الشجر حتى النخل يسجد حتى أن عسيبه تكون في الأرض. هذا كلام ما أظن له أصل، والله أعلم والله أعلم. لكن على كل حال، علامة كونك مقبولا وموفق أن تحسن المعاملة مع ربك، وأن تبقى على طاعتك وتزداد. علامة المقبول أنه يتبع الطاعة بالطاعة، الحسنة بالحسنة، ويطمئن قلبه، لأن المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته. فإذا أتبعت الحسنة بالحسنة واستقمت كما أمرك الله، دليل إن شاء الله أنك مقبول. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة الاستمرار. قل آمنت بالله ثم استقم، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: هل يغفر لمقترف الكبائر في تلك الليلة، ليلة القدر؟ إيش؟ هل يغفر لمقترف الكبائر؟ الرب عز وجل رحمته ما تضيق عن شيء، حتى المشرك إذا أسلم وحسن إسلامه فإن الله يقبله. المشرك لا يغفر إذا مات على شركه، إذا مات على الشرك نعم هو مخلد في النار، والكبائر تحت المشيئة. أما إذا تاب الإنسان حتى من الشرك، إذا تاب الإسلام يمحو ما قبله، والتوبة تمحو ما قبله، ولا يهلك على الله إلا هالك. والأعمال بالخواتيم. قد يعيش الإنسان في طاعة وجد واجتهاد حسب ما يرى الناس، ثم والعياذ بالله ينحرف ويزيغ، فيختم له بسوء عمله، لأن الله يعلم أنه شقي. وقد يعيش الإنسان في الكفر والمعاصي ثم يهديه الله ويتوب ويسلم ويحسن عمله، ثم يختم له بذلك. الأعمال بالخواتيم. يقول السائل: هل هناك دليل في أن الملائكة في ليلة القدر يكونون أكثر من الحصى في الأرض؟ والله هذا أنا سمعته، والآن ما أستطيع أن أقول أنه حديث أو درجته كذا، فلا أدري، لا ما أستطيع أن أقول قطعا أنه حديث ثابت، لكنه ذكر في الكتب، والتي أيضا تتحدث عن هذه الليلة المباركة، ذكروا أن الملائكة ينزلون في تلك الليلة، كما قال عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. وأما ما ذكر من كثرتهم أو كذا فهذا ذكر، ما أدري والله الآن هل هو حديث أو هو آثار، الله أعلم، ما أدري. يقول السائل: هل تختلف الليالي الوترية من حيث تحديدها باختلاف أن يكون الشهر 29 أو يكون 30؟ قد، فإن العلماء قالوا ما ندري هل ليلة القدر ثابتة في ليلة واحدة دائم مثلا 27 أو 23، أو أنها تتنقل، فالله أعلم. كل هذا العلماء لأنه من حكمة الله أخفاها ولا ندري. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر وجاء ليخبرهم، فحصل بين اثنين من الصحابة شيء فأنسيها بسبب ذلك. وهذا من حكمة الله، من أجل الإنسان يجتهد في الليالي كلها ولا يخص ليلة بذاتها. يقول السائل: مريض عنده مرض مزمن، هل عليه شيء في كفارة الصيام؟ الرب عز وجل وهو أرحم الراحمين، ما دام انه يعلم انه لو كان صحيحا معافا جد واجتهد وعمل فان الله سبحانه وتعالى سيأجره ويثيبه. وهو الذي قال: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. اذا كان مريض ثم شفي واستطاع يقضي، واذا كان مرض مزمن نسأل الله العفو والعافية ولا يستطيع معه القضاء فانه يكفر ويؤجر إن شاء الله على نيته التي يعلم الله من قلبه أنه لو استطاع لعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في غزوة من الغزوات أخبر أصحابه بأن أناسا في المدينة مثل أجرهم، كل ما حصل للصحابة أجر فأولئك شركاء لهم. فتعجب الصحابة: كيف نحن سفر وتعب ومشقة وربما يحصل حرب وقتال وهؤلاء يؤجرون مثل أجرنا؟ قال: منعهم العذر، يعني لو استطاعوا لخرجوا. كما أخبر الله عز وجل عن الذين جاءوا له إليه في غزوة تبوك يريدون أن يحملهم، يعني يعطيهم بعيرا يركبونه حتى يذهبوا معه، فقراء ما عندهم شيء. فلما انه ما استطاع ما اعطاهم انصرفوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون، وهذا تقرؤونه في كتاب الله. فمثل هذا يؤجر الانسان الذي يعلم الله من قلبه انه لو استطاع لعمل فان الله يأجره إن شاء الله ويثيبه. يقول: ماذا يلزمه لم لا يستطيع أن يصوم؟ يلزمه الإطعام عن كل يوم مسكين، وإذا كان ذو قدرة مالية لا يحرم نفسه من الصدقات، ولا يحرم نفسه من كثرة الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. من لم يستطع الجهاد أو الصدقات أو قيام الليل أو أي عمل فعليه بالذكر. الذكر ترفع به الدرجات وتكفر به السيئات. الذاكرون يذكرهم الله في من عنده، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. يقول السائل أنه يحب الاعتكاف، أنه يريد الاعتكاف ويحبه ولكن عمله لا يسمح له، فبماذا تنصحونه؟ اتقوا الله ما استطعتم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: اتقوا الله ما استطعتم. فإذا اتقيت الله ما استطعت فقد اتقيت الله في حقك وفي نفسك حق تقاته. إذا اجتهدت في نيتك وفي عملك إذا قدرت، لو تعتكف بالليل وتخرج بالنهار لأنك ما تستطيع، فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الاعتكاف يحصل ولو بساعة، يجلس الإنسان في المسجد بنية الاعتكاف، ويجوز اعتكاف ليلة اعتكاف يوم، هذا قطعا ما في كلام. عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني كنت نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوفي بنذرك. فالاعتكاف لا شك أن الإنسان إذا اعتكف الليالي والأيام كلها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وانعزل وانقطع للعبادة وفرغ نفسه لطاعة الله لا يكون مثل من يشتغل في النهار ويأتي ويعتكف بالليل، هذا يؤجر وهذا يؤجر، لكن ليس هذا مثل ذاك. وكذلك يؤجر ذاك على نيته، كذلك أنه لو قدر لعمل، لكن كما ذكر الله عز وجل لا يستوي القاعدون، يعني في مسألة الحروب ومسألة الجهاد إن القاعد بسبب العمل بسبب العذر، والمجاهد الذي بالفعل ما يستوون، لكن أيضا القاعد أقعده العذر يؤجر، لأن هذاك بذل نفسه وماله وترك أهله وبلده لإعلاء كلمة الله، ليس مثل من أقام ولو أنه أقام على عذر. نعم من فضل الله أنه يعذر ويأجر هؤلاء، لكن أيضا الذي يعمل بالفعل أعظم درجة عند الله، فالله عز وجل أرحم الراحمين. يقول السائل: إذا انصرف المأموم في العشر الأواخر بعد العشرين الركعة مع الإمام، هل يحسب له قيام ليلة أم لابد أن يعود إلى صلاة التهجد في الثلث الأخير؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، من عمل صالحا فلنفسه، إذا عدت وتهجدت فذلك خير لك، خير لك. ليس من يعمل كمن لا يعمل أبدا. ولذا نقول الإنسان إذا أحب أن يختم صلاته بالوتر ويحب أن يكون مع الإمام حتى ينصرف حتى يكتب له قيام ليلة، فيمكنه إذا سلم الإمام من الوتر، لا تسلم، قم وصلي ركعة ثم اجلس وتشاهد وسلم، فتكون صلاتك الآن شفعا وليست وتر. فإذا من الله عليك بالقيام توتر، سواء مع الإمام في التهجد أو وحدك في بيتك توتر عند ذلك، فتكون حصلت الثنتين، بقيت مع الإمام حتى انصرف وختمت صلاتك أيضا بالوتر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فصلاة الليل عظيمة، وسنتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله تعالى. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما هو الأفضل في زكاة الفطر، هل تخرج نقود أم تخرج كما هي شعير أو غيره؟ ليس في هذا تفاضل أصلا، من أخرج نقود فهو ما زكى، ليس هناك تفاضل، بل هذا عمل صحيح وهذا عمل غير صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المشرع للأمة عن الله عز وجل والمبين للأحكام، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لما عدد الأصناف لو أن القيمة مجزئة لقال: أو قيمتها، وش يمنعه؟ والقيمة حتى في ذلك الوقت مقبولة، ذهب أو فضة، لكن الوقت ما فيه إلا ذهب وفضة، فلو كانت القيمة مجزئة لذكرها عليه الصلاة والسلام. وأما من اجتهد من تلقاء نفسه فلا قبول للاجتهاد مع وجود النص، من أخرج القيمة ما زكى، ليكون معلوم. ولا تقول الناس ما يحتاجون الطعام، اللي ما يحتاجه أن تعرف أنه فقير ف فعلا تعطيه الزكاة ولا تتابعه وما أنت مسؤول عنه، يبيعها إن شاء الله بنصف القيمة هو حر. المهم أنك تعرف أنه من أهل الزكاة. وأما كونه يذهب ويبيعه ويشتري بقيمتها شيء ثاني، لست مكلفا بمتابعته. أخرج القيمة من الطعام الذي في بيتك، الذي تأكل في بيتك في بلدك، بر، تمر، زبيب، أحسن طعام تأكله في بيتك أخرج منه، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تجيب الردي، عيش الردي تقول خلاص هذه زكاة، لا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو أنك أن تعطيت إياه ما تقبله إلا على مضض، على كراهية، مجاملة. فأخوك المسلم الذي تعطيه الزكاة أعطوه مما ترضاه لنفسك، الذي تأكل في بيتك بر، رز. الرز حل محل الشعير، لأنه الحمد لله الآن قد لا يوجد من يأكل الشعير إلا على صفة معينة، لكن قوت عندنا يعني ما الأم ولله الحمد ما يوكل. فالمهم الزكاة طعام صاع 3 كيلو مما تأكل في بيتك وترضاه لنفسك، لا تتيمم الخبيث الردي وتخرج منها الزكاة. أخوك المسلم الذي تعطيه مثل نفسك، يحب الشيء الطيب أعطه، وأن تؤجر على قدر عملك. أحسن الله إليكم. سؤالا يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ إيش؟ ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ لا بأس، ولكن ليس من السنة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. الجهرية واجبة، يعني قصده مع الإمام واجب، ومن لم يقرأها عمدا يتركها فصلاته غير صحيحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، يعني باطلة، سواء أنت مأموم أو إمام أو منفرد. وأما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، قال المحققون أن الحديث ضعيف لا يحتج به، والأحاديث الكثيرة كلها تأمرك بأن تقرأ الفاتحة وتبين لك أنك إذا لم تقرأ الفاتحة فصلاتك باطلة. لكن بحالتين، نعم قد تسقط الفاتحة عنك. الأولى إذا دخلت والإمام راكع وطمعت بأن تدرك الركعة، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف تماما معتدل، ما تكبر وأنت راكع منحني، لا، تقف وتكبر ثم تركع. فإذا ركعت قبل أن ينهض الإمام أدركت الركعة، وفي هذه الحالة سقطت عنك الفاتحة لأنك ما تمكنت من قراءتها. الثانية إذا كنت أنت مع الإمام، ولما أن الإمام قرأ الفاتحة شرعت أن تقرأ الفاتحة، لكنه ركع، خفف القراءة وركع، وأنت ما أكملت، اركع معه وما قرأت من الفاتحة كفى. هاتان حالتان فقط تسقط عنك قراءة الفاتحة، وما عدا ذلك فاعلم بأنك إذا تركتها عمدا فصلاتك باطلة، سواء مع الإمام أو غيره. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.